نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا ثوابا لمؤسس هذه الحسينية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا آل بيت الله، كل من ابتلى لم ينجو إلا فيكم أهل الولاء، لكم كأبراج السماوات العلا حفر بطيبة والغري وكربلا وبطوس والزورى وسام الرائي، ما جئتهم في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله تعالى حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من ولدي اسمها فاطمة، لا يزورها أحد إلا وجبت له الجنة، أو من زارها وجبت له الجنة. من الأماكن المقدسة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأهل بيت الرسول الكريم مدينة قم المقدسة، وجعلها الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه حرما، باعتبار أن الحرم يعني المنطقة المحرمة المحفوظة ومحترمة فتسمى حرم. مدينة قم لها تاريخ قديم ولها شأن عظيم مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. طبعا هي مدينة لها تاريخ طويل وقديم جدا. هسا ليش سميت قم؟ أكو روايات متعددة. بعض الروايات تقول أن الباري عز وجل لما أمر جبرائيل عليه السلام أن يحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعراج، مر بمدينة قم فرأى شخصا هناك على شكل مريب يعني مختلس هناك، فسأل جبرائيل: من هذا؟ قال: هذا إبليس. فلعنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قم من هذا المكان، يعني ابتعد عن هذه المنطقة باعتبار منطقة مقدسة. فقيل إنها سميت مدينة قم وقيل بأسباب أخرى. المهم أنه هذه المدينة فتحت سنة 23 للهجرة على يد أبي موسى الأشعري، وسكنها مجموعة من الأشعريين، لكن طبعا الأشعريون الذين سكنوها إلى الآن بعض الآثار، بعض الزقاق، بعض الاسم باسمهم موجودة بعض الأماكن الأشعريين. فالأشعريون عادة من أهل اليمن، وأكثرهم يحبون أهل البيت عليهم السلام، وكان لهذه المدينة شأن كبير في تاريخ التشيع وتاريخ حب أهل البيت عليهم السلام، بحيث أنه إذا واحد يقرأ تاريخ هذه البلدة يراها من قديم الزمن كانت حوزة علمية، يعني من القرن الثالث الهجري سكنها مجموعة من العلماء الكبار، بل حتى بالنسبة إلى قبل ذلك، يعني أيام الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، معروف أنه كانت تحمل الحقوق الشرعية إلى الإمام الهادي وإلى الإمام العسكري مع صعوبة الظروف، وأنه جاء وفد، معروف هذا لما في يجري الكلام عن وفاة الإمام العسكري سلام الله عليه، أنه جاء وفد من هذه المدينة، وطبعا الإمام كان عنده وكلاء في هذا المكان، كما أنه أكو مسجد الآن، مسجد كبير، مسجد جامع يسموه، مسجد كبير جدا يسمى بمسجد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. فبأمر من الإمام الحسن العسكري وجد هذا المسجد الشريف، هذا الجامع، جامع البلد كله. فجاء وفد إلى سامراء واستخبروا عن الإمام العسكري، فأخبروهم أن الإمام قد توفي، ومعروف على أنه قالوا من مكانه، ذاك اليوم السلطة كانت مقدمة جعفر المعروف بجعفر الكذاب أخو الإمام الحسن العسكري، بس ما كان هاجد ويا أهل البيت وممالئ للسلطة، على كل حال مهما كان من أمر، فعرف نفسه بأنه هو الإمام وخلي له كرسي وقاعد حتى الناس تجي تعزيه وتأخذ من خاطره. فجاء الوفد وأقبلوا إليه وسلموا عليه وعزوه بالإمام، ثم قال لهذا المتقدم على الوفد أو المسؤول وكيل الإمام كان في قم، قال له احنا تعودنا على الإمام العسكري عليه السلام، إذا جئنا إليه ببعض الحقوق الشرعية يخبرنا عن أصحابها ويخبرنا عن مقدارها أيضا، فإحنا نريد من عندك هذا كإشارة وكعلامة على إمامتك، لأن الإمام لازم الله تعالى يلهمه يطلعه على الغيب، وهو الغيب من الله تعالى، لكن يطلع نبيا يطلع وصية، على كل حال وصية النبي. فقام ينفض ثوبه وعباءته ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب، فتراجع الوفد متأثرا حزينا، يريدون يوصلون إلى الإمام وبعدين حقوق شرعية يريدون يطهيا، فابتعد الوفد لكن بالمنطقة كان باقي، وإذا بخادم طلع من البيت إجا إلى جماعة قال لهم الأموال التي عندكم من فلان وفلان وفلان ومقدارها كذا وكذا فهاتوها، فقدموها إليه وقالوا له إن الذي بعث بك إلينا هو الإمام بعد الإمام العسكري سلام الله عليه، وبالفعل علامة أخرى ظهرت لهم، لأن ظروف صعبة كانت، أنه لما وقف ليصلي جعفر على أخيه الإمام الحسن العسكري وجمهور الناس واقفة والسلطة وإلى آخره، فأقبل شاب خماسي سداسي وحرك رداء جعفر وقال له تنحى يا عم فأنا أحق بالصلاة على أبي، فيه ذيك الظروف الصعبة، هو هم هيبة الإمام أخذته فتراجع وسكت، فوقف وصلى عليه. الجماعة عرفوا على أن أكو شيء، ولذلك بعد ذلك رأسا هجموا على دار الإمام، بعد الدفن رأسا على هجموا على دار الإمام العسكري سلام الله عليه، فغاب الإمام. وهذا اللي يقولون أنه استرداب الغيبة وما شابه، هذا غلط خطأ، ما عندنا أي دليل أي رواية أي خبر صحيح بأن الإمام غاب في السرداب. نعم الإمام غاب عن أنظاره، قد يكون موجود في البيت، وهاي مالة السرداب روايات سنية، ترى رواية صاحب كتاب شواهد النبوة لشيخ أحمد جامي الحنفي وأمثاله، أنه لما بعث المعتضد العباسي جماعة إليه وسمعوا بالسرداب صور قراءة القرآن إلى آخر القصة، وقصة ثانية أم أكو أم ترتبط بالسرداب. بس هذول البعض مع الأسف لما يشوفونا إحنا نروح إلى سرداب، هذا ومسمي سرداب الغيبة، مشكلة هذا. تشوفوا مفاتيح الجنان لما يذكر سامراء وسرداب، وساو فوق يكتب سرداب الغيبة، لكن هو الشيخ القمي رحمة الله عليه يقول على أنه يجيب تاريخ أن هذا السرداب شنو، هذا سرداب كان في دار الإمام الهادي. الإمام الهادي لما إجا هناك 20 سنة كان الإمام الهادي هناك، من سنة 234 جاب المتوكل إلى سنة 254 سنة وفاته، فبقي هناك وسامراهم سر من رأى وهواها طيب وإلى آخره. بس أكو يعني حربيها عادة يستجنون بالسراديب ذولا، يعني شيء طبيعي مثل النجف سامراء إلى آخره. فهذا بيت كله يعني، والإمام دفن في بيته، يعني هذا صحن الإمام إلى روح إلى حرم جسم الإمام الحجة المنتظر، هذا كل بيت عادة بيوت أهل آل سامر، بيوت كبيرة شوفوا إلى الآن بيوتهم كبيرة وواسعة، فهذا كل بيتهم. وطبعا كانوا ينزلون في هذا المكان في الصيف، يعني الله أعلم 2 3 إيش قد يقضون هنا، يعني يصعدون ونزلون من حارة الدنيا الظهرية يروحون هناك مثل أهل النجف وأماكن أخرى. فهذا المكان صار مقدس، يعني إحنا إذا شوفنا فد مكان أنت شايفين بالنسبة إلى مسجد الكوفة ومسجد السهلة، رايحين مسجد الكوفة ومسجد السهلة مقامات، مقام الإمام جعفر الصادق، مقام فلان، حتى مقام نوح وإبراهيم وإلى آخره. شنو يا أبو مصلي لفد ركعتين هنا صلاة، يو أكبر من ركعتين. فكيف بهذا المكان المقدس 3 من الأئمة تواجدوا فيه، وبعدين إيش قد عبدوا الله؟ الله أعلم، لأن الإمام يكون أعبد الناس وأورع الناس. فهل مكان هذا مكان مقدس؟ بس اللي ما يعرف عقيدتنا إحنا، هذا بناء إحنا ذول الزوار لما يزورون السلام عليك كذا، وأخرج متى تخرج إلينا، اللهم فرج عنه، أخرج إلي، بناهم على أن أخرج إلينا، يعني هو بالسرداب على أساس كما يقول البعض كذبا وزورا علينا، أن الشيعة يعتقدون بأن الإمام غاب في السرداب، سرداب سامراء، وهو باقٍ ومقيم في السرداب وسيخرج من السرداب متلافة، بينما ماكو هيك دليل عندنا. أما أنه وين هو مقيم، مقيم في هذه الدنيا وباقي هناك مسجون في السرداب، شنو معنى هذا؟ والشيء الآخر هم أنه إذا ظهر ما يظهر منه، كل الروايات تقول يظهر من مكة ويسند ظهره إلى حائط الكعبة ويخاطب الناس، أيها الناس أنا أولى بآدم، أنا أولى بنوح، أنا أولى بإبراهيم، أنا أولى بموسى، أولى بعيسى، أولى بمحمد. فإذن يخرج الإمام سلام الله عليه من هناك، ثم يتحرك نحو المدينة وإلى أن يجي إلى الكوفة وإلى آخر القضية. فالمهم أنه إمام كان إلى رابطة مع أهل قوم، وأهل قوم عندهم رابطة معه، وحتى أنه بعضهم طلبوا من الإمام سلام الله عليه إمام العسكري أن يريهم الإمام المهدي فأراهم. عدة روايات أكو عندنا، سأنا حديثي مو عن هذا الموضوع، كان قصدي أنه عدة روايات أكو أنه جاء إلينا الإمام العسكري بصبي ثلاثي أو رباعي يحمله على صدره أو على كتفه إلى آخر القضية. فإذن أهل قوم لهم تاريخ قديم مع أهل البيت. ثم اللي يجي يتحدث عن قضية قوم، شوف الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه، الشيخ الصدوق مدفون في مدينة ري في مدينة شعب عبد العظيم، مكان كبير أكو، لا بأس اللي يروح هناك هم يزوره ثوابا. الشيخ الصدوق والده كان في قوم، اللي ابن بابويه يسموه، ومدفون في قوم. من تجي من الحرم الشريف أكو على يسار إيدك، على اليسار أكو فاساج يعني مجمع دكاكين إلى آخره، فورا هناك أكو مقبرة، مقبرة ابن بابويه، مقبرة إليه ومسجد وإلى آخره. هذا الوالد الأبو. وأما الشيخ الصدوق المعروف صاحب المؤلفات، حوالي 300 مؤلف عنده، ففي مدينة ري مدفون هناك. والله سبحانه وتعالى ببركة الإمام المهدي ودعاء الإمام المهدي اللي كان طالب من الحسين بالروح، ابن بابويه الكبير كان طالب من الحسين بالروح أن يطلب من الإمام المهدي أن يدعو الله تعالى له أن يرزقه ولدا، لأن عنده زوجة مدة إلى ما محصل منها شيء. فذاك هم وصل الرسالة، الإمام قال للحسين بالروح، قال له قل له لا تحصل من زوجتك هذه على ولد، ولكن ستتزوج امرأة ديلمية وستلد لك ولدين. كان طالب أن يرزقها الله، يرزقه الله أولادا علماء فقهاء، فقال له تحصل لك على أولاد اثنين من الفقهاء، وصدق اثنين، واحد الشيخ الصدوق المعروف وأخوه شيخ حسين. على كل، فقوم واردة روايات كثيرة في حقها نفسها وفي حق أهلها. مثلا من جملة الأسماء هذه المدينة المقدسة دار المؤمنين، مأوى الشيعة، دار العلماء، دار العبادة وأمثال ذلك. ومن جملتها عش آل محمد. والكوفة الصغيرة وأمثال ذلك. عش جد إلى أمان. الله يرحمه آية الله العظمى سيد شهاب الدين المرعشي، من كان يكتب شيء يكتب بالأخير من عش آل محمد فلان قم المقدس. اللهم صل على محمد. أنا أذكر لكم رواية أو روايتين بالنسبة إلى هذه المدينة. في مناقب ابن شهراشوب، اعتبار الرسالة طويلة فنصا أقراها لكم حتى تعرفون أنه بكل مدينة فضل خاص. يقول كتب أبو محمد العسكري عليه السلام إلى أهل قم وآبة، آبة مدينة فوق من قم، شنو كتب؟ إن الله تعالى بجوده ورأفته قد من على عباده بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ووفقكم لقبول دينه، وفقكم يا أهل قم وآبة، وأكرمكم بهدايته، وغرس في قلوب أسلافكم الماضين رحمة الله عليهم، هو كاتب، وأصلابكم الباقين، تولى كفايتهم وعمرهم طويلا في طاعته. شنو كاتب؟ كتب حب العترة الهادية، فمضى من مضى على وتيرة الصواب ومنهاج الصدق وسبيل الرشاد، فوردوا موارد الفائزين، واجتنوا ثمرات ما قدموا، ووجدوا غبة، غبة يعني عاقبة، ووجدوا غب ما أسلفوا، إلى آخر الرسالة، رسالة طويلة. فشوف الإمام العسكري قاعد يحكي عن آبائهم وأسلافهم، معنى ذلك أن ذولا من قديم كانوا يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم، وكانوا مؤمنين مسلمين. زين، رواية ثانية، حديث آخر أكو، الإمام الرضا سلام الله عليه يقول لسعد الأحوص، يقول له يا سعد عندكم لنا قبر؟ عندكم من القوم هو؟ يقول قلت له جعلت فداء قبر فاطمة بنت موسى بن جعفر. قال نعم. تعليق هذه قال من زارها عارفا بحقها فله الجنة. ومن زيارة من تقرأ يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، هاي تأكيد عليها. هذه السيدة الفاضلة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليها لعظم شأنها، طبعا أخوات كثر عدها، بس هذه من بينهم عرفت بالفاضل أكثر، وحتى لقبت بالمعصومة. طبعا المعصومين عندنا معدودين 14 واحد، فيهم امرأة واحدة وهي الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين سلام الله عليها، لكن معروف على الألسن أنها معصومة، فاطمة المعصومة أو السيدة المعصومة لعظم شأنها ولمنزلتها عند الله. تاريخها يعني تاريخ واضح ماكو عنها، بس أنه معروف أنها شقيقة الإمام الرضا سلام الله عليه، وأن هذه المرأة العظيمة كان لها شأن من حيث العبادة والعلم والورع والتقوى. وأنا طبعا سمعت ممن سمع من آية الله العظمى الشيخ بهجت أحد مراجع الدين في قم المقدسة أنه قال كانت صغيرة وجاء جماعة إلى دار الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فطرقوا الباب خرجت إليهم، الإمام ما كان حاضر، قالوا نريد الإمام، قالت ما تريدون من، ما موجود الآن بالبيت، قالوا عندنا مسائل، قالت هاتوها، فذكروا لها مسائل فأجابتهم عن آخرها ثم مضوا عنها. في الطريق صادفوا الإمام الكاظم سلام الله عليه، سلموا عليه وقالوا له جئنا إلى دارك فلم نرك إلى آخره، فأيد يعني قالوا له الأجوبة هكذا كانت بعد الأسئلة، فقال صدقت ابنتي. وهذا دليل على علمها على فضلها على علو شأنها. الإمام الرضا سلام الله عليه سنة 200 دعاه المأمون العباسي إلى مدينة مر، ومضى الإمام هناك، فهي شدت الرحال سنة 201 ما تحملت. طبعا بهل فترة هذه باعتبار أن الإمام سلام الله عليه كان في مدينة مار، ولاية العهد صارت إليه، والأخبار وصلت إلى أماكن كثيرة، بس سياسة الدولة وجماعة اللي مرتبطين بالدولة كانت معادية لأهل البيت. ولذلك مناك مثلا سيد أحمد المعروف بشاه شراغ في شيراز طلع ويا جماعة من إخوته وجماعة من أهل بيته ومن المؤمنين، فخرج إليهم والي شيراز وقاتلهم، وبالفعل قاتلوا وقتلوا ودفنوا هناك بعد مدة من الزمن ضارهم. بعض يقول على أن هذه المرأة الجليلة وياها خدب وياها بعض أقربائها طلعوا وياها، أما البعض يذكر على أنه في الطريق صدوا الطريق عنها و صدوها عن الوصول إلى أخيها، فقتل من قتل منهم وبقيت في قلة. فيقول وصلت إلى مدينة ساوة، لما وصلت إلى مدينة ساوة قالت كم بيني أو كم بيننا وبين مدينة قوم، حتما هي أم تعرف مدينة قوم أنها مدينتهم مدينة المحبين، وثانيا أنه لعل الله سبحانه وتعالى أطلعها، وحتما يو أبوها قايل لها جد، المهم أنه أن هذا مدفنك وهذا حرمك وهذه بقعتك وضريحك سيكون هنا. فسألت قالوا له 10 فراسخ، قالت خذوني إلى قم، فيقولون أنه باعتبار هي المرأة أهم من وعثاء السفر متألمة، وهما الحادثة اللي صارت جماعا قتلة، فنفسيا كانت متألمة جدا فمرضت. لما وصلت إلى قم، قبل ما توصل إلى قم أخبارها وصلت إلى قم، فخرج أهل قم لاستقبالها. لما خرجوا لاستقبالها تقدمهم من يسمى بموسى ابن الخزرج، أحد المسؤولين الكبار، فجاء إليها وأخذ بزمام ناقتها وجاء بها إلى بيته فأنزلها في داره محترم ومكرم، بقيت في داره 17 يوم، ومرضت أو ازداد مرضها وتوفيت هناك. الآن المكان هذا اللي كانت فيه 17 يوم وتوفيت هناك، الآن هناك أكو مسجد إلها، وأكو مدرسة، مدرسة علمية، مدرسة علمية، ومنطقتهم يسموها منطقة ست أو الستية، يسموها ستية. زين، ومعروفة هناك اللي يروح يسأل هناك. زين، قاموا بتجهيزها، جابوها لوين؟ إلى هذا المكان. طبعا بين المكان اللي توفيت فيه وبين هذا المكان، لأن هذا المكان خارج البلد، كان يقول هذا منطقة يسموها منطقة بابلان، فيظهر أنه عند مزرعة وعند أرض هنا موسى ابن الخزرج، فجابها إلى هنا، فهي خارج البلد، لأن عادة المقابر تصير خارج البلد، فجاء بها إلى هذا المكان، حفر وسرداب، لأنه أحيانا بعض الأماكن ما يحفرون بس قبر، وإنما يحفرون سرداب حتى جماعة يدفنوهم هناك، يعني يكون هذا المكان مقر لهؤلاء، فحفروا له سرداب، ظلوا من الذي ينزلها إلى قبره. يقول بيناتهم دانشوا وبيناتهم متشاوروا، زين، لأنه هذه امرأة وماكو عندها محرم حتى يقوم بواجبه تجاهها، أكو عندهم رجل شايب مؤمن طيب اسمه قادر، فبعثوا خلفه قالوا دزوا على قادر يجي هو يقوم بدفنها، هم كبير وهم إنسان شيخ كبير وهم متزهد ومتعبد وإلى آخره. يقول قبل ما يجي، وهذه كان الصحراء بعد، هذه خالية يعني ماكو مدن شيء، ماكو لا مدن لا بيوت لا شيء. يقول فمن بطن الصحراء من الرملة، وإذا بفارسين قد أقبلا ملثمين، فلما وصل إلى المكان نزل صليا عليها بسرعة، صليا عليها ثم أنزلاها ودفناها، ثم ركب جواديهما ومضيا. ما عرفوا منه شنو. على كل حال سر من أسرار الله، الله تعالى ينطي قدرة ويعطي قوة للأئمة، مثل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما راح إلى سلمان إلى المدائن وقام بتجهيزه ودفنه هناك، زين، وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. فلعله الإمام الرضا، ومن أولى من الإمام الرضا بأخته ذاك اليوم، هي هم جاية قاصدة أخوها تريد تشوف أخوها، هسه ليش ما أظهر نفسه؟ من وياه الله أعلم ليش ما أظهر نفسه، قد يكون إذا أظهر نفسه تعرف أهل قوم محبين راح ينقلبون عليه، وبعدين من ناحية السياسية راح تصير مشكلة، أنه هذا في مر وولي عهد ويم المأمون، وفد مرة يطلع راسه منا أنا من قوم، وبعض ناس ما يتحملون، هذا يسمي سحر وذاك يقول كذب وذاك. على كل حال قد يكون مشاكل تحصل، وأنا أعتقد أنه هو الإمام، يعني من أولى منه. مهم أنه الإمام الرضا سلام الله عليه قصدته أخته، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لها أن تدفن في هذه الأرض المقدسة، كأن لما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه وإن لنا حرم، لنا حرما وهو بلدة قوم، وستدفن فيها امرأة من ولدي، ومن زارها وجبت له الجنة. الراوي يقول وبعد الإمام موسى بن جعفر لم يولد، يعني شوف هي بنت الإمام موسى بن جعفر، يقول بعد الإمام موسى بن جعفر ما مولود. وفي رواية أخرى أنه كانت حامل أمه به لم يولد بهالمعنى. بعض يقولون لا لم يولد أصلا بعد نطفت ما من عقده، يعني الإمام يعلم بهذا، يعلم بهذه الأرض المقدسة. ثم تعال سبحان الله، بعض الأراضي المقدسة بيها فرد سر، بيها فرد سر من الأسرار الإلهية بالنسبة إلى العلماء والحوزات العلمية. يعني شنو؟ يعني أنت الآن شوف في بين مدينة قوم وبين مدينة مشهد المقدس، طبعا مشهد تضم جثمان الإمام الثامن، حجة الله على الخلق، سلطان الدنيا والآخرة، ما في كلام أنه أفضل من فاطمة ومن غيره. لكن كما معروف عند العلماء وعن تاريخ مشهد وتاريخهم، من بعض العلماء سكنوها، مراجع كبار سكنوها، كل ما أرادوا يحركون الحوزة أن تصير الحوزة يستقطبوها هناك، مثل ما الحوزة عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالنجف إلها مئات السنين، أكثر من 1000 سنة، رادوا هنا نسوا، ما يلزم الموضوع، يعني ما قاعد تثبت القضية. بينما طبيعيا الحوزة في قوم تمشي تشكل، طبيعيا قوم من أكثر من 1000 سنة أقول هي مدينة مقدسة وحوزة علمية. ما قلت الشيخ الصدوق وغيره من أيام القدامة. فأكو سر من الأسرار سبحان الله. وبعدين عندنا بعض الروايات أنه يأتي زمان تكون قوم وأهلها حجة على الناس، حجة على الناس. شنو حجة على الناس؟ ينتشر منها العلم، وحتى النساء المخدرات يكن عالمات ويقضين في بيوتهن بكتاب الله وسنة نبيه. هذه أخبار الآن قاعد تتحقق، هذه واقع، يعني الآن الجامعة الزهراء، والآن مئات من النساء اللي يدرسن الفقه، فقه أهل البيت، ويدرسن تاريخ أهل البيت وثقافة أهل البيت ومدرسة أهل البيت وما في هذه المدرسة من علوم، ومثقفات وفاهمات وعالمات وفاضلات، ويقوما بالتبليغ يرهن إلى أماكن متعددة أخرى. على كل حال، وهنا أذكر شيئا أيضا عن فضيلة هذه السيدة، امرأة منا من نفس الكويت، قبل كم سنة أخبرني أحد المؤمنين مختصرا أنها رأت السيدة المعصومة في المنام. من جملتها طويلة طبعا القصة، من جملة تقول لي لماذا لم تأتوا إلى زيارتي؟ يعني هذه عارفة بأنه الجماعة قليل يرحون إلى قوم لزيارة السيدة معصومة، غالبا يرحون إلى الإمام الرضا سلام الله عليه طبعا، وكفى به فضلا وفخرا، ما به كلام. لكنه هذه السيدة المصونة لها أثر أيضا. وأذكر قضية هنا يذكرون في حياة آية الله العظمى سيد شهاب الدين المرعشي. طبعا سيد شهاب الدين المرعشي من مواليد النجف، وأبوه آية الله سيد محمود كان في النجف. فسامعين منا طلابه وبعض المؤمنين هالحادثة، على أنه يقول سمعت من والدي، يعني سيد محمود رحمة الله عليه، أنه كان في النجف وراد يتعرف على قبر الصديقة فاطمة سلام الله عليها، ما يدري قبر الزهراء وين، غامض محلها ومجهول مكانها، قيل في البقيع وقيل في الروضة وقيل في بيتها إلى آخره. فيقول لزم ورد 40 يوم أو 40 ليلة يروح إلى حرم الإمام أمير المؤمنين، يقرأ زيارة خاصة، يقرأ أدعية خاصة يعرفوها العلماء من أجل قضاء حاجتهم. فبعد 40 وإذا به يرى في المنام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول له يا سيد محمود شو تريد أنت من عندي؟ قال له أريدك تبين لي قبر جدتي الزهراء فاطمة. اسمعني زين، تبين لي وتعين لي مكانها، أريد أزورها أنا، قلبي يرف عليه. قال له ما ممكن أن أخبرك لأنها أوصتني أن أخفي قبرها وأغيب قبرها. قال له شانش أسوي؟ يقول التفت له قال إذا أردت أن تزور فاطمة بنت رسول الله فزر فاطمة المعصومة، روح إلى قبر فاطمة المعصومة، هذه ابنتها فاطمة، فاطمة روح هناك زورها فكأنك زرت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هنيئا لهذه السيدة الفاضلة. شوف إيش قد فرق بين هذه السيدة الفاضلة، هذه حتى مو من المعصومات لكن لها شأن عظيم عند الله، بنت إمام إلها منزلة. كي بعض الروايات أكو عدها اللي ترويها عن مجموعة من النساء، فاطمة بنت الإمام الصادق، فعن فاطمة بنت الإمام الباقر، هاي كلمة فاطمة واسم فاطمة هذا يتكرر في بيوت أهل البيت إلى أن يوصل إلى الزهراء سلام الله عليه. أقول هذه المرأة لما تعرف الناس عليها شوفوا شلون انقلبت المدينة على هذه المرأة العظيمة، وراحوا ليها وجابوها وباحترام. ثم بعد ذلك لما توفيت صار لها هذا التشيع العظيم، ثم هذا المكان المهم جدا، أكابر الفلاسفة، مراجع، كبار العلماء، كبار الشخصيات يجيون يقبلون ضريحة المقدس، يتقربون إلى الله تعالى بزيارتها، يجون يستشفعون بها إلى الله سبحانه وتعالى. شلون هالمكان الكبير العظيم المقدس لها، بينما أمها الزهراء فاطمة تشوف المؤمنين لما يجون إلى المدينة يجون يسألون العلماء، يجون يسألون الخطباء، يسألون اللي يعرف تاريخ، أين قبر السيدة فاطمة؟ يعني وين نحب نزورها؟ بس بصورة هالشكل مجهولة قم يصير إنسان يزور البقيع ويزورها في أماكن لكنه قلبه ما ينطي، يرد يشوف، يرد يشوف المكان اللي مدفون به. آه يا الذي قاصد الكعبة أرد وصيك بوصية، يا الذي للبيت عاني وقاصد زيارة نبينا، رقبتك هذه أمانة من تصل لأرض المدينة. اسجب العبرة ونادي قبر الحوراء وين ما تدلون بقبر بيا كتر وبيا ثنية، خبر من ماتت الزهرة ببيت الأحزان دفنوها، وللبقي للبقيع أخبار جتنا يا للجنازة طلعوها، وخبر من ماتت الزهرة حيدر دفنها ويبوها، خاطري عاين ضلعها وحمرة عيون الزجية، دفنها الإمام ليلا في ظلام الليل هي أوصته بذلك، قالت ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، فلما فرغ من دفنها هاجت أحزان وحول وجهه نحو قبر رسول الله وهو يقول يا رسول الله قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. آه وجلس على القبر يسكب دموعه على قبر الزهراء وهو يقول أرى علل الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. يا زهرة شلون رجل تطيعني ويرضى الكبد، أسدر وجسمك موسد باللحيد، وصد عني القبر وبلا يا شريد، شلون أطب للدار واسكن بيها، شلون أطب لدارك وبيها استجن، مظلمة بعيني وعلي عقبك سجن، زينب وكلثوم من زاد الحزين، لو بجن من بعدك يسليها، هي من يسلي الحسن عقبك والحسين، لو بجت منهم على فراقك العين، انا شعتذر لو قالوا من الزهرة وين، غايبة وللدار ما أتل فيها، ماتت وما ماتت مكارمها السني، دفنت وبين ضلوعها ثار ضرب الأصبحية. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وآله الطاهرين، بالزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا سقما إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل هذا العمل منا ومن السامعين الكرام والسامعات الكريمات، ومن المقيمين لهذا المجلس الشريف، ومن المؤسسين لهذا المجلس ولهذه الحسينية المباركة، تقبل عملهم جميعا بأحسن القبول، واكتب أسماءنا وأسماءهم في دفتر الحسين يا الله. إلهنا وسيدنا، أعد هذه الذكرى علينا وعليهم في كل عام بالخير والعافية، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه إلى أموات المؤسسين والسامعين وأمواتنا وأموات المؤمنين، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.